الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل ماذا؟ هذا أحد الظروف أيها الإخوة المقطوعة الإضافة والمنوي فيها معنى المضاف، لذلك تبنى على الضم من قبل. لكن من قبل ماذا؟ قال بعض العلماء من قبل موسى وهارون، لأن الله في هذا الذكر الكريم قبل آيتين ذكر أنه آتى موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر المتقين. يقول من قبل موسى وهارون آتينا إبراهيم رشده. وقال نفر آخر من المفسرين: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل نبوته، من قبل استنبائه، من قبل أن ننبئه، من قبل أن نجعله نبيا، يعني حين كان غلاما صغيرا آتيناه رشده وهديناه سبيله ولقناه الحجة وفتحنا بها فمه، أنطقه الله إيه بالحجة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هذه الآية ونظائرها تحمل على وجه أرجح من وجوه التفسير، وكنا به عالمين أي عالمين باستحقاقه لذلك. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يعلم أن إبراهيم من صالحي وخيري زمنه هو الأفضل والأحسن، ولذلك نبأه الله تبارك وتعالى وجعله أفضلهم. قال كنا به عالمين. حين قال لأبيه، إذ قال، أي حين قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل؟ التماثيل أيها الإخوة من مثل الشيء بالشيء إذا شبهه به، ومنه المثل، ونقول مضرب المثل. فضرب مثلا، يا أيها الناس ضرب إيه؟ مثل فاستمعوا له. لماذا؟ لأننا أيها الإخوة نعقد مشابهة بين مضربه ومورده، نجعل مضرب المثل يشابه إيه؟ مورد المثل. نجعل مضرب المثل، مورد المثل هو الذي قيل فيه المثل الأصلي: نخضت غزلها أنكاثا. بعد ذلك كل مضرب، كل واحد أحمق يسعى في خراب ما بنى، نقول كالتي نخضت غزلها أنكاثا. فهنا نعادل ونساوي بين المضرب والمورد. هاي هو التمثيل. التمثيل هو التشبيه، المماثلة، المعادلة، المعادلة. التماثيل لماذا سمي التماثيل أيها الإخوة؟ لأنها تقليد ومحاكاة ومشابهة لخلق إلهي، إما خلق إنس أو خلق حيوان أو خلق شجر أو كوكب، وهكذا كانت تماثيلهم، تماثيل لكواكب علوية وأجسام سماوية أو لحيوانات التوتم، يسمونه الطوطم، طواطم، التوتم هذا حيوان يظن أن دمه يسري في دماء القبيلة، وأنه الحيوان الحارس فكان يعبد، فيعملون له مثالا، يعملون له مثل عبادة العجل، قلنا إبس وكذا وعبد العجل ذا، هذا توتم، هذا طوطم. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، التي أنتم لها أي على عبادتها ملازمون؟ لماذا تلازمون عبادتها وهي تماثيل؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. أنصفوا هنا هؤلاء الكفار، أنصفوا، ما زادوا في موضع أو في مورد الاحتجاج على أن تعزوا بماذا؟ بتقليد آبائهم. يعني ما في حجة، حجة عقلية أو اجتماعية فلسفية منطقة فيه، لكن هي موضوع التقليد. وجدنا آباءنا يفعلون هذا، وهذه ليست حجة. جاء القرآن حربا شعواء أيها الإخوة، حربا ضروسا على ماذا؟ على التقليد والآبائية. إنا وجدنا آباءنا على أمة، جاء القرآن حربا على هذا. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ معنى هذه الآية: أأنت جاد يا إبراهيم أم مازح؟ تسفه آلهتنا وتسفه أحلامنا، هل أنت جاد أم مازح؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. الضمير في فطرهن، فطر ماذا؟ إما السماوات والأرض وإما الأصنام، وهو أليق في مورد الاحتجاج، يعني قاعد يناقش ويحتج، أليق أن نقول الذي فطرهن، يعني الذي فطر ماذا؟ الأصنام أيضا، لأنه قال رب السماوات، خاصة أنه هو رب السماوات، يعني خلقها ويدبرها، فطرهن وفطر الأصنام أيضا، كما قال لهم في موضع آخر: والله خلقكم وما تعملون. لذلك القرآن يفسر بعضه بعضا، إذن الله خلقكم والأصنام خلقكم وخلق تماثيلكم، ولذلك هنا أنا مرتاح جدا، الذي فطرهن أي الأصنام، ويفسر القرآن بعضه بعضا، وأنا على ذلك من الشاهدين. قالهم أنا شاهد بأن الله هو رب الجميع ورب هذه التماثيل، رب السماوات والأرض ومن فيهن ورب هذه التماثيل، أنا شاهد على وحدانيته لا إله إلا هو. وتالله وتالله لأكيدن لأحتالن في إيصال الضر لها لهذه الأصنام، لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال المفسرون كان لهم عيد سنوي، كان لهم عيد سنوي يعتادونه، ومن هنا سمي العيد عيدا لأنه يعتاد، لأنه يعتاد أيها الإخوة. فقال له أبوه هذا في المشهور أو تارخ، قال له يا إبراهيم إن لنا عيدا، فلو أنك أتيت عيدنا أعجبك ديننا. وطبعا هنا كان أبوه ذكيا جدا بلا شك، ذكي ذكاء سلبيا شيطانيا، قال له تعال على العيد، لما تشارك في الطقوس وشوف الناس والنسوان والكبار واللي بيبكوا واللي بيتمزع واللي بيخجعوا واللي بيقصنك أقساما مغلظة صادق، إني دعيت عند هذا هبل وعند اللات وعند شمش، عندهم كان لله شمش هذول طبعا إبراهيم، دعيت عند شمش وبعدين فعلا ثاني يوم تحقق لي ما طلبت. ما هذه الفتنة يا بابا، إيه ما هو ربك قال لك عن الكفار نمتعهم قليلا نمد له، ولا صحيح في مدد أعطيه عشان إيه يغتر. عمرك ما تتبع أشياء زي هذه، ما لهاش علاقة، حتى الرؤى الصالحة عمرك ما يقول رأيت النبي في المنام، إيه ورأيته بعدين فكان مالي يعني، فكر حالك أنت يعني شفت طريق الجنة، اصحى قال لك تصر ولا تغر. واحد قال لأحد الصالحين قال له رأيتك في الجنة في مقعد صدق، قال له وإذا الشيطان غيري وغيرك يتلاعب به، كان عارف حالي، قال له ما تغترش، الحمل والعقيدة الصحيحة هي إيه الجواز عند رب العالمين، مش إنه دعيت واستجاب لي معنى أنا على، لا الله بيستجيب للشيعة وللسنة واليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا كلهم، أي واحد بقول له يا رب عند الإله تبعه بحق البعيد والعياذ بالله كذا كذا توسله بشمش وبهبل ولاد الله بعطيه ومنه بيغتر والعياذ بالله بغره، ما في عليك أن تستخدم عقلك. إيه طيب ما دام أنت بتأمن هو الذي يجيب، إيه لماذا تدخل هذه في البين أوثان وأصنام وكلام فارغ وبشر ميتين وأحياء، فوجه لي مباشرة يا أخي لا إله إلا هو، أليس كذلك؟ هذا هو. فهو إيه قال لك نلعب إيه عن ناحية الطقوس والشعائر، نجيبه قال له إيه إن لنا عيدا فلو أتيت عيدا، قال له أعجبك ديننا. وإبراهيم عارف هذه قضية خطيرة على فكرة، إيه مشاركة في التقصيات وكذا بتأثر في الإنسان، تلعب بعواطفه. طيب راح إبراهيم في منتصف طريقك، لا غلط ما شاركش في الشغلات هذه، ممكن تغرني ممكن تفتني، فألقى بنفسي على الأرض وادعى ألما إيه برجلي وقال إني سقيم، قال لا أنا مريض تعبان أنا، قال له مش قادر خلاص كسرت أنا، سيبوه. ثم إيه انطلقوا إلى عيدهم فقال أواخرهم قال لأكيدن أصنامهم، كل بيتكلم عن نفسه الله غير أكيد، بعد أن تولوا مدبرين فسمعها رجل منهم فحفظها، عشان هيك طيب بعدين إيش، بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم للأصنام الآن، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جذاذا جمع جذاذة، التاء المربوطة هذه جذاذة، جذاذة قطعة من شيء تكسر وفتت، جذاذة من جذ الشيء إذا قطعه، ومنه موسم إيش الجذاذ، يقول لك جذاذ إيش الزرع، يعني موسم إيه الحصاد، يعني في قطع بالمناجل صح، قطع إيه بالمناجل هذا هو إيه موسم الجذاذ، وجذ الشيء قطعه، جذ رأسه يقول لك قطع رأسه قطه. وجذاذا مثلثة الجيم، جذاذ وجذاذ وجذاذ، ينفع نقول إيش جعلهم إيه، بس مش قراءات هذه هيك، جعلهم جذاذة جعلهم جذاذة جعلهم جذاذة، كلها فصيحة. إلا كبيرا لهم، ترك كبير الأصنام، يقال علق الفأس في عنقه، لعلهم إليه يرجعون، إليه إلى من؟ إما إلى كبير الأصنام، قال بعض المفسرين إلى إبراهيم، عشان اضطروا ما يرجعوا إيه إليه، تعال إبراهيم إيش سويتوا هذا وإيش سويتوا، قالوا من فعل هذا، طبعا إيه فيه هنا حذف يعني، خلص العيد ورجعوا لقوا إيه المصنم هذه كلها إيه تكسرت، دار الأصنام كل شيء في أي تكسر عاليها سأفلها، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى، هذا الذي سمع إيه كلمة إبراهيم، هذا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ليش مش إبراهيم، عجيب الإعراب هذا، يقال له إبراهيم بالضم، قال لك يقال له إبراهيم، بعضهم قال هذا مرفوع على النداء يعني يا إبراهيم يا إبراهيم، هذا إعراب، بعضهم قال هذا خبر لمبتدأ محذوف مبتدأ مضمر تقديره يقال له هو إبراهيم، نعم يقال له هذا إبراهيم، عشان هيك هو إيه إبراهيم. الزمخشري ابن عطية ورأيه مرجح جدا جدا استروح لي السمين في الدر المصون، قال يقال له إبراهيم الرأي الأول لأنه على النداء، بس كيف المراد هنا الاسم مش المسمى، المراد هنا أي نداء، الاسم مش المسمى، هو هذا أرجح. قالوا فأتوا به على أعين الناس. ما معنى على أعين الناس؟ على مرأى منهم، زي ما نقول إيه يعني إيه في وضح النهار أو على مشهد، على أعين الناس، على مرأى إيه من الناس، لعلهم يشهدون. يشهدون ماذا؟ عذابه مثلا لآلهتنا. قالوا أنت فعل أتوا به معناها هذا كذا كذا. قال بل فعله كبيرهم هذا. ما أنتوا شايفين الفأس في عنقه، هو اللي كسر كل شيء. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا هذه إيه الجذاذ، اسألوا هذه إيه القطعة المكسرة، قل أي آلهة هذه، من كسركم أيتها الآلهة عزيزة المنيعة لا عندها لا عز ولا منع. عادهم إلى عقلهم، قال لهم إن كانوا ينطقون، مش آلهة طيب تنفع بالدور، طيب خلينا نشوف الجواب عن نفسه. فرجعوا إلى أنفسهم، ثابوا إلى عقولهم، كأنهم استفاقوا من غفلة إيه الشرك والعياذ بالله وجهالته وبلادته، كشف عنهم الحجاب، كشف عنهم الغطاء. فقالوا إنكم أنتم الظالمون. والله صحيح، ظلموا أنفسهم بعبادتهم ما لا إيه؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ولا ينطق. قال والله صحيح، حجارة هذه، هي كسرها ولا تنطقها ولا تستطيع أن تشهد على إيه، على من فعل هذا بها. ظلموا أنفسهم. شو كويس، صحوة الضمير هذه، صحوة عقل، صحوة الضمير، صحوة عقل، العقل صح هنا قليلا للأسف. ثم نكسوا على رؤوسهم، عادوا في حفرتهم. أنا هنا بتخيل مشهد هيك، مشهد مسرحي، مش لحالهم نكسوا، اللهم نكسوا على رؤوسهم. مين طلعوا هنا بالذات؟ مين؟ من يقول لي أول ناس وقفوا؟ ما لكم أنتم؟ ألا تتقون غضب الآلهة؟ سدنة، سدنة الأصنام هذه، المستفيدين، الذبائح والنذور والماعز والشيع والنوق والفلوس والبخاخير وبسودين ورجليه ومولانا وسيدنا، حياتهم من هذا الكلام يا جماعة، صح ولا لا؟ جن جن هؤلاء، بدأوا يدافعون باستماتة، وخلطوا العقل إيه بالخرافة، والخرافة بالكذب، والكذب بالأسطورة. فعاوز إيه هذا الجمهور القطيعي متأثر ليه برضو؟ لأنه في عندك التراتبية، في ناس لسه أقل من هؤلاء الكهنة والسدنة عندهم مصالح مرتبطة بهم، وأنا صحيح، وهذول مشغلين الناس عندهم في الحقول وراعي كذا، بيطلعوهم صدق الكاهن. طبعا صدق، صدق. عشان ربنا ايش قال؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قال بدك تحسب الحق وتشوفه وتوزنه، مش بين الناس، ما تعمليش مؤتمر. قال مؤتمر كذب، مش هتعرف أي حاجة، اقعد لحالك، أحسن شيء لحالك، وابدأ ادرس القرآن هذا، شوف ايش محمد قاعد بيقول هذا، ايش كذا، حتعرف. او اثنين، اكثر شيء اثنين، مش ثلاثة، ثلاثة لا، ثلاثة بصير قطيع، قطيع غنم بصير، واحد بيطلع مسيطر بيسيطر على اثنين، لا اثنين زي بعضهم. تخيل قرآن عجيب، عارف العقلية هذه. فالمهم فهذول ثم نكسوا، شو الآية تشير لهذا؟ ثم نكسوا. ما معنى نكسوا؟ اصلها من النكس. ما هو النكس؟ النكس قلب الشيء من حال إلى حال، وأصله أصله يقول فلان إيه نكسة، يعني حاله انقلب مسكين من غنى إلى فقر، من صحة مرض مرة واحدة وانهلك. لكن أصل النكس قال لك هو إيش؟ جعل الشيء عالية أو سافلة، هو العكس، هذا هو الأصل. النكس صار دماغه في أسفل سافلين والعياذ بالله. الله قال ثم نكسوا، قال وابحث أنت لماذا نكسوا. ثم نكسوا على رؤوس، بمعنى انقلبوا من الفكرة السديدة الصائبة في تظليم أنفسهم بعبادة ما لا ينطق إلى تأكيد إيه أحقية إيه عبادته. رجعوا كمان مرة، أي معنى نكسوا على رؤوسهم، انقلبوا ورجعوا من تظليم أنفسهم أيها الإخوة بالفكرة الصائبة بعبادة ما لا يسمع ولا يعقل ولا ينطق إلى تأكيد أحقية إيه هذه بالعبادة والعياذ بالله. لقد علمت، وقالوا له، التفتوا لإبراهيم، لقد علمت ما هؤلاء ينطق. طلع كان إبراهيم يقول أنت، طب ما أنت عارفهم بنطقوش هذولا. إبراهيم إيه احتملها فرصة، قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. يعني أنتوا الحين عرفتوا؟ لا بينفع ولا بضروا ولا بيسمعوا ولا بتكلموا. أي أف لكم، قال لهم أنا متقرف بكم، قال لهم أف. هذا إيه قلنا إيه اسم إيه في الأصل هو أف، حركات بنائه الثلاث، أف أف أف، وأما التنوين فهو إيه للتنكير، أف أف أف، في الأصل هو إيه أف أف أف، والتنوين بصير إيه للتنكير. قال أف لكم ولما تعبدون أفلا تعقلون. اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، ازهقت منكم، زهقان منكم، قرفان منكم، قال لهم انا ايش هالعقول عندكم هذه، اف لكم افلا ايه، قال لهم ايه تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا الهتكم. لما لزمتهم الحجه وزاغوا عن المحجه وافحمهم، نسج عليهم ايه فعلا ايه نسج ايه الافحام ايها الاخوه، انقلبوا وعدلوا من ايمان محاجه إلى إيه؟ إلى التنكي والبطش. احرقوه، نتكلم قاعدين هنا، احرقوه. هاي الكفار دائما زيك، الذين ليس عندهم أي حجة، كل سام مغلوب. احرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه إن كنتم فاعلين. قلنا معناها في إيش؟ طبعا ما يذكر المفسرون أصحاب التواريخ من أخبار أسطورية وأشياء يعني ينبو عنها الذوق العادي، من مثل أنهم جعلوا يجمعون حطبا له مدة شهر كامل. وإيه؟ هتحرقوا أنتم إيه 50,000 يعني ناقة؟ إنسان هذا نجمع له شوية حطبات في ساعة زمان تحرق 10 رجال. قال شهر كامل، قال مبالغات عند المفسرين. قال لك جمعوا له إيه حطبا، كانوا عندهم يعني إيه طول ذبال يعني، هم الحين في قمة الغضب كانوا. أنا أقول لك سياق الآيات تقريبا أنه هذا تم في يوم واحد، في ساعة واحدة غضب غضبا شديدا جدا جدا. وأكيد اللي قال إيه حرقوه هذا هو نمرود لعنة الله عليه، وهم بدوا يرددوا وراه يلا حرقوه حرقوه كالغوغاء دائما. يجي القاضي يقول حكم بالإعدام، نشكر أعدموه أعدموه هذا. قالوا حرقوه بعد ما قال نمرود لعنة الله عليه. طبعا نمرود ولا إيه بيقدر يعطي الأمر إيه بالقتل، طبعا الملك نمرود هذا ابن كنعان. فالمهم قال لك شهر، وبعدين أوقدوا نارا تتأجج عظيمة جدا جدا، وكان الطير إذا مر فوق مثلث برمودا الناري هذا، إذا مر الطير من فوقها قال لك يصوت مشويا، بتجيبه من فوق على بعد 2 كيلو كلام فارغ كله. لا تطيع، ما يهمناش، خلاص نار وخلاص. المهم وقال لك بالمنجنيق، يعني جايين قربوا يعني جابوا منجنيق وحطوه ربطوه، راح إبراهيم في الهواء وقصة يعني. قلها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لا إله إلا الله، شوف الله يخاطب كل شيء وكل شيء يعقل عن الله. لا إله إلا الله، قل أتيها طوعا أو كرها، قالت الكون كله سماوات الأرض أتينا طائعين. لا إله إلا الله، ما في شيء يتأبى على الله ويعقل عن الله يا أخي. كل شيء يدرك علاقته بالله بطريق ماذا؟ المباشر. فربنا وجه الأمر للنار كوني بردا وسلاما، هذا اسمه احتراس ذكرناه في شهر رمضان. ليش؟ لو قال بردا فقط قال المفسرون فيما يروى لا مات من شدة إيه البرد، طبعا حتصير باردة باردة حضرته. قال لا، بردا وسلاما، يكون حتى متجلي كمان، يكون قاعد كأنه قاعد إيه في إيه في بستان، في جنة فينانة طيانة معشوشبة مخضرة وأريفة الظلال والنسيم العليل، بردا وسلاما في برودة. شفت؟ لا إله إلا الله، شيء عجب والله العظيم. حتى قال بعضهم لم تحرق منه، أحرقت منه شيء، ما هو؟ وثاقه، كان موثقين هو، احترق الوثاق فقط، أما ملابسه بقيت كما هي، عمامته لحيته كما هو. وطفئت النار يقال طفئت عند العصر، النار العمر شهر تطفاش عند العصر، تصبع ثلاثة أيام، قالوا طفئت عند العصر، الصلح هذا أقوى فيها عند العصر كانت طفياني هذه النار. طيب فوجدوه جالسا يسبح الله تبارك وتعالى، عجب. وأرادوا به كيدا فجعلناهم مش الخاسرين، قال الأخسرين، يعني كيدهم خاب وفشل. رأى صحيح أصنامهم هذه لم تنفعهم والعياذ بالله، بل أضرت في الدنيا أكيد في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى، وفي الآخرة هم من المقبوحين أخسر عباد الله. ونجيناه ولوطا إلى الأرض، يعني نجيناه إلى الأرض. شوف تركيب على فكرة محيرة، كيف نجيناه؟ قال لك منتهيا إلى الأرض، هذا الإنجاء انتهى بهما إيه؟ إلى الأرض. شوف بدك تفهم القرآن نحويا، كيف يعني نجيناه إلى الأرض؟ تعبير عجيب، لا تكاد تفهم هذا التعبير في كلام البلغاء، القرآن هذا بليغ جدا جدا. نجيناه قال إلى الأرض التي باركت، ونجيناه ولوطا. لوط من هو؟ يقال ابن أخيه ويقال ابن عمه، ما فيش إجماع أن لوط هو ابن أخي إبراهيم، لا لا لا، ولكن من يقول لوط هو ابن عم إبراهيم، من يقول لا، إبراهيم عمه ولوط ابن أخيه، الله أعلم. إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين، وهي بلاد الشام. بارك فيها بأمرين، بما أجرى فيها من الأنهار والخصب والأثمار والزروع، وبكثرة ما أرسل فيها إيه من نبي ورسول. كل أنبياء بني إسرائيل فيها، ولم صحيح وعيسى منهم طبعا، في هذه الأرض. ورسول الله أسري به إيش؟ وهي أرض المحشر والمنشر، بالذات فلسطين الساهرة، أرض مباركة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. بعض المفسرين يرى إيه أن الوقف حسن جدا يكون على إسحاق، ووهبنا له إسحاق، تخف استحسن هنا، ويعقوب نافلة. وأنا ما حال الرأي لقوله تعالى على لسان إبراهيم حكاية، رب هب لي من الصالحين، فإيش ربنا وهب له؟ إسحاق. فالموهوب من هو؟ إسحاق، وهو طلب غلاما واحدا بعد إسماعيل، طبعا إسماعيل والبكر عنا هذا الصحيح، من هاجر. إسحاق من سارة، هو بده إيه من سارة. على كل حال هل هاجر إيه كمان يعني كانت فعلا هي أمة مش أمة؟ بحث طويل الآن في بعض الأبحاث التاريخية لسه مش هيقدر نطلع فيه، ممكن نرجع له إن شاء الله مرة. يعني تميل وترجح أن هاجر لم تكن أما إنما كانت مصرية حرة. إن صدق هذا فهذا جيد جدا جدا جدا عشان ننفع الرسول الله وعن إسماعيل ونسل إسماعيل أبناء الأمة كما يتبجح أن يدعون الاستحقاق السامية إيه وحدهم. فهو طلب إيه من سارة زوجته الأولى وبنت عمه سارة إيه سارة مش سارة سارة ابنة عم إيه إبراهيم، كانت أجمل نساء العالمين في وقتها، أجمل امرأة سبحان الله ومؤمنة تقية. فطلب من الله يهب له منها غلاما صالحا، ربي هب لي من الصالحين. فالله أعطاه مين؟ إسحاق. بعدين إيش قال؟ ويعقوب نافلة، قال ومن وراء إسحاق يعقوب. قال هو ما طلب يعقوب، ما طلبش ابنه هذا، بس إحنا أعطناه إياه تنفيلا. ما معنى تنفيلا؟ زيادة. يقول نفله بمعنى أعطاء زيادة على ما طلب بغير سؤال. التنفيل هو الإعطاء بغير سؤال، وأنا سألته وأعطاني كذا كذا ونفلني كذا وأعطاني شغلة تانية بغير ما أسألها، هذا هو إيه؟ التنفيل. قال أعطناه يعقوب زيادة بغير سؤال. شفتوا قرآن كيف؟ يحسن الوقف على إسحاق. إسحاق قال ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. الأرجح أن المراد بكلا هنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والله قال عن إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لمن الصالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الآية واضحة لماذا أمرهم الله بطريق الوحي، هم أنبياء طبعا، أوحينا إليهم فعل الخيرات لكي يجمعوا الخير من طرفيه قولا وعملا، مش بس تكون عقيدة جميلة وكمان لازم أعمال طيبة، لازم صلاة ونفقة وزكاة وأعمال طيبة. يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين، عشان تجمع القول والعمل النظر والفعل. ولوطا آتيناه حكما وعلما. ولوطا طبعا إيه هنا معطوف، معطوف على إيش معطوف؟ بدك تشوف اللي قبله. الله قال إيه ونجيناه ولوطا مثلا، إبراهيم ممكن معطوف على هذا إلى آخره. بعضهم قال هذا إيه منصوب بفعل محذوف يفسره آتيناه، يعني آتينا لوطا آتيناه، والقمر قدرناه، قدرنا القمر قدرناه، التنازع اسمه. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجينا، ما معنى حكما؟ حكمة صوابا في القول والفعل، أو نبوة. حكم هنا يفسر إما بالنبوة أو الحكمة، وهي جمع إيه؟ جمع الصواب أيها الإخوة، أو إحراز الصواب في القول والفعل وتصديق الفعل للقول، هذه الحكمة. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وإنها لأخبث الخبائث. هذه القرية المؤتفكة، والمؤتفكات أكثر من قرية، سدوم وعمورة وقالوا ما حولهم هيك، هذه أي المؤتفكات والعوذ بالله. لماذا؟ لأن الله قلبها، من الإفك هو القلب، قلبها. إنهم كانوا قوم سوء خارجين عن إيه؟ عن طاعتنا وأمرنا، فاسقين قال، خارجين عن الطاعة. وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين. ونوحا نفس الشيء معطوف على ما قبله، إذ نادى من قبل، طبعا من قبل إيه؟ من قبل إبراهيم ومن قبل لوط ومن قبل كل هؤلاء. إذ نادى من قبل فاستجبنا. ما كان نداء نوح عليه السلام، طبعا نوح ينصرف ولا ينصرف، تقدر تقول نوح تقول نوح، القرآن في أكثر المواضع يصرفه، يجوز أنه هذا اسم أعجمي لكن ثلاثي وسطه ساكن، يجوز فيه الوجهان الصرف وعدمه، فيتمكن أمكن ولا يتمكن إيه أمكن. طيب قال إيه ونوحا إذ نادى، ما كان نداؤه، نداؤه رب لا تذر، أحسنت، رب لا تذر على الأرض ما الكافرين ديارا. واحد يقول ليش هيك يعني هيك غضب، وايش شو 950 سنة يا رجل صلى رسول الله 950 سنة يدعو، ايش الحلم اللي عنده هذا؟ هذا من أولي العزم، فاصبر كما صبر العزم، عنده صبر، هذا الجبال تزول ولا يزول يا أخي، ايش هذا؟ بعد خلاص مل، قال خذهم كلهم الله يخرب بيتهم، وربنا لباه قال له حنهيهم كلهم 950 سنة، قال وما آمن معه إلا قليل، يقال ايه 6-7 الله أعلم قديش، الله قال قليل، يعني حتى لو آمنوا 100 ايش هو مش خيله بس هذا ولا حاجة، هذا حتى 1000 شو 1000 سنة قاعد إلى 50 عاما. فاستجبنا له فنجيناه وأهله، طبعا مين أهله؟ الصالحين، زوجته مثلا راحت مع الهلكة مع الهوالك، وابنه راح مع الهالكين من الكرب العظيم اللي هو إيش؟ الطوفان، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، الطوفان كرب. ونصرناهم يا القوم، كيف نصرناه من؟ شوف تركيب برضو جديد هذا، زي نجيناه إلى، قال نصرناه من، احنا عرف نصرناه على، صح ولا؟ نصرناه على كذا، هنا ضمن معنى نصرناه منعناه، منعناه من القوم الذين كذبوا إيه بآياتنا، النصر بالمنع. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود معطوف يعني أو بفعل محذوف تخذيره أذكر، وأذكر داود وسليمان يجوز، أو يكون معطوفا على إيه؟ على ما سبق. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، الحرث ما هو الحرث؟ يطلق على معنيين، على الكرم على العنب وعلى الزرع، الزرع هذا الخضروات يسموها الحرث أو الأعناب، هذا هو. النخيل لا يسمى حرثا، انتبهوا. مش كل شيء اسمه حرثة تقولي كل ما أنبت أرضه حرث، لا، اللغة العربية دقيقة جدا. الحرث هو الزرع، الخضروات والأشياء زي هذه، والقثاء والفقوس والكذا والبطيخ، هذا هي والبندورة، هذا اسمه حرث. أو إيه الأعناب الكروم، هذا حرث يطلق على هذا وعلى هذا، بس شغلات أخرى لا، ما يسمى حرثا. قال إذ يحكمان، ما معنى يحكمان في القضية؟ يعني كقاضيين، الحكومة شو الحكومة؟ القضية، القضية قضية هيك أيا كانت، مدنية جنائية بسموها حكومة. يقول لك وفقه الله إذا اجتهد الحاكم، شو الحاكم؟ مش الرئيس، القاضي، الحاكم هو القاضي. انتبهوا اللغة القرآنية. قال إذ يحكمان يقضيان في قضية الحرث، إيش يعني؟ شو الشيء؟ إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ليش قال لحكمهم؟ هذا دليل على أن أقل الجمع اثنان. المفروض يقول إيش؟ لحكمهما. واحد قال لك لا، مش شرط هذا، لأنه لحكمهم يعني إيه؟ لحكم داود وسليمان والأخصام والخصوم، ينفع صح برضو. لكن إذا قلنا إيه؟ وهذا قاعدة لغوية صحيحة، إذا قلنا لحكم داود وسليمان فقط، فهذا دليل إيه؟ أن أقل الجمع اثنان. ما معنى النفش؟ نفشت، وهي من باب نصر وضرب وكرم. ضرب يضرب، نفش ينفش، نصر ينصر، نفش ينفش، كرم يكرم، نفش ينفش. طيب فهمنا من باب كذا صرف هذا. مهم كثير هذا. طيب ما هو النفش؟ النفش أيها الإخوة هو أن تدخل إيه الماشية في الحرث ليلا، طبعا تفسد وتكسر وتهلك وتأكل طبعا وترعى، يعني إذا رعت ليلا، إذا رعت ليلا يقال نفشت. في النهار لا، في النهار سامت وتسام طبعا، قلناها قبل هيك. طيب ايش القصة يعني؟ لا، جماعة عندهم ماشية يبدو ما كانوش أحرزوها في حظائرها، فخرجت في الليل فنفشت في حرث إيه قوم جيرانهم، راحت دخلت في الزرع كسرت الدنيا، أكلت وشربت وغطت ولاطت وكذا وطلعت. أيها ثاني يوم لقي كل شيء خربان. أجوا هي إلى داود، داود كان ملكا، ابن سليمان كان ابن 11 سنة. هذا الشبر من ذاك الأسد يا حبيبي، نبي من نبي وربنا معطيه، ففهمناه سليمان. قاعد سليمان عليه السلام حيصير شيء كبير سليمان، يعلم منطق الإنس والجن والطير، شغل كبير كبير كبير ربك، وكن نبي عالمين برضو. شوف الله عارف ايش عنده. فدخلوا على داود الملك، طبعا ملك وقاضي ونبي، القصة كذا كذا. قال خلاص الحكم واضح. ايش الحكم؟ قال بتأخذ المجد العتم، يلا جزاء ما كسروكوا ايه الزرع والاشياء هذه، خذوا المشي هذا هذا. واحد يقول لي كيف قدر هيك؟ ايه داود هذا ملك، ملك بعدين ها، وقاضي عادل، اكيد بكون ايه سأل ايه عن ايه عن عدد رؤوس الماشية، قدر كم هم بتساوي مثلا، بتساوي ايه ما يواسي الامل، افترض 200 دينار انتم كم هكتار عندكم زرعنا كذا كذا، قديش قيمة الدمار كذا كذا، بيساوي 200 دينار. قال خلاص كويس 200 بدين، خذوا انتم الماشية وانتهينا. طلعوا، سليمان قاعد على باب القصر، ماذا قضى له الملك داود ابي؟ فقالوا قضى بكذا كذا. قال انتظروا لا تريموا، خليكم هنا شوي. دخل قال له يا ايها الملك العادل لو قضيت بغير هذا كان ارفق بالقوم. قال له ما هو يا بني؟ قال له ارى ان تدفع الارض الى اصحاب الماشيه يعنون بها ويصلحونها، شوف موسم زراعه كامل يعني على خلد تكون 6 اشهر، وتدفع الماشيه الى اصحاب الارض ينتفعون ايه باصوافها وبارها واشعارها والبانها، يستفيدوا منها ويصلحوا الارض، فاذا ما عادت الارض الى هيئتها وسيرتها الاولى أعدت إيه الماشية إيه إلى أهلها والأرض إلى أهلها. قال له لقد وفقت يا بني إيه إلى المعدل. قال له كلامك أدق من كلامي، كان في دقة تامة. تعرف ليه؟ لأنه التخدير ممكن إيه يكون في بعض الجنف، ظلم يسير في إيش؟ في التخدير. هل فعلا يعني هذول المتين الرأس بيساوي 200 دينار والأرض اللي دمرت تساوي؟ ما حد بده يعرف 100% ولا صحيح، صعب الحكاية. لكن هيك عدل ولا صحيح، صلحوا الأرض والفترة هذه مش تبعتكم ضل عندهم انتفعوا بها. قال تبارك وتعالى ففهمناها سليمان. شيء ففهمنا الحكومة، ففهمنا حكم الحكومة، يعني شو الحكومة؟ القضية، يعني القضية المبعوثة، قضية المبعوثة، ففهمناها أي الحكومة القضية سليمان. قال وكلا آتينا حكما وعلما. شوف ربك لا إله، عشان إيه لا ينتقص من مين؟ من جناب وحيثية داود. في واحد أهبل زينا هيك وقال شفت أي ولد أفهم من أبوه، الله قال لك اصحى قل لي الأدب، هذا عنده علم وحكمة وهذا عنده علم وحكمة أيضا، كلهم عندهم. بس الآن في سؤال، وكلا آتينا حكما وعلما، هذا يريد به الله تبارك وهو أدرى لا إله إلا هو له العلم والحكم وحده، هل يريد به سبحانه وتعالى في عليائه في هذه القضية أو يريد إيه في غيرها على العموم بشكل عام؟ أنه الله أعطى سليمان حكما وعلما وأعطى داود حكما وعلما، إن أراد في غيرها فالأرجح أن داود أخطأ باجتهاده، القرآن بيشير أنه خطأ معناها. هتقولي بس قال آتينا حكما وعلما، مش في هذه، في العموم يعني، كان بقول لك عموما عنده بس في هذه معناها غلط. شوف غمز من تحت يكون غلط وبكون رأي سليمان هو الصحيح. اجتهاد أبيه خطأ واجتهاد سليمان يكون إيه؟ واحد يقول اجتهاد نعم. ولذلك اللي بيقرأ في كتب الأصول الموسعة لما يقرأ بحث الاجتهاد كلهم يحتجون بهذه الآيات، آيات الحكم هذه. ليش؟ هل للنبي أن يجتهد؟ وإذا اجتهد وأذن له في الاجتهاد هل يخطئ؟ وإذا أخطأ هل يقرر؟ وقصة طويلة ويجيبوا قصة إيه؟ وفيها وطبعا كلها ظواهر مش نصوص، هذه يعني مش نصوص قطعية، ظواهر تحتمل التأويل، تحتمل إيه؟ الكلام مش مئة في حتى الكلام هذا مش قطعي. وإن قلنا الله تبارك وتعالى يريد كلا آتينا حكم وعلم في هذه القضية، فاجتهاد داود صحيح راجح واجتهاد سليمان إيه صحيح أرجح. صحيح بس أرجح من اجتهاد مين؟ أبيه. ويتفاوت الحق، هذا التفاوت النسبي بصير ما في مشكلة. لذلك إيه يدخل إيه في باب الصلح، والصلح خير عشان إيه يعني نتلافى هذا إيه الفارق اليسير في مقاطع الحقوق حين لا نصيبها، لا نصيب المقاطع تماما، نتلافى بالصلح بإذن الله. موافق؟ موافق. سمحت سمحتك انتهينا بغض النظر. طلعت إيه زيادة شوي اللي زيادة علي زيادة ما في مشكلة. طبعا رأي العمة الثلاثة الإمام مالك وأحمد والشافعي أن الماشة إذا نفشت في حرف قوم فصاحبها يضمن، استدلوا بحديث عن رسول الله واستدلوا بهذه الآيات على فهم لها. أبو حنيفة قال لا يضمن لو نفشت أو سامت بالنهار، للحديث جرح العجماء جبار. والمسألة فيها برضو إما باحة فقهية طويلة محلها المطولات ليس هنا. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، يعني سخرنا الطير أيضا يسبحنا إيه مع داود. واحد يقول لماذا لم يبدأ بالطير؟ الطير عاقل يعقل عقل شوي يعني، قال كل قد علم صلاته وتسبيحنا الطير بفهم. ليش حط الجبال؟ يعني هي مما لا يعقل، هذه صخور جلاميد. بالعكس بدأ بالجبال لأن تسبيحها أدخل في الإيه في العجب والإعجاز. صح؟ جبال جبل صخر هذا هملايا إيفرست كذا القلب يسبح وداود يسمع تسبيحه. قال تعالى في سبأ يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. ما هو التأويب؟ عشان ما تنساش من آبى، آبى يؤوب إيه معناها رجع يعني الترجيع. تقول يا الله، تقول يا الله سبحان، تقول سبحان، ترجع عشان ما تنساش التأويب. يا جبال أوبي من آبى يؤوب إذا رجع، إذا التأويب هو الترجيع، ترجع صوته بالتسبيح. هو بيسبح بتسبح وراء زي ما بقول الله أكبر الله أكبر. قال لك سخرها تسبح معه لتلذاذي هو. كان عليه السلام الله فتى عليه معطيه صوت ما شاء الله، الله يعطينا معطيه صوتا عجيبا جدا جدا. النبي يضرب به المثل، ما في ما في واحد بيلحق داود في الصوت في كل البشرية. شيء عجيب. النبي كان يقول كأنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، في روايات من مزامير داود طبعا المقصود يعني آل داود. ما احنا ايش مزامير داود؟ ايش الاصوات اللي الله معطيها؟ الصوت اللي عنده هذا. ولذلك كان هو يلتذ يعني يحب هو الذكر، الزبور الله معطيها والزبور فعلا كله هيك اناشيد سبحان الله الهيه، كلها هي تمدحات وتمجدات وتقديسات عجيبه جدا جدا. حتى الزبور موجود الان في كتاب المقدس فعلا كله زي سبحان الله، ويقال هذا هو زبور داود او جزء منه كبير. فكان هو يتمتع بهذا ويبدا الصباح والمساء وكذا، ومن حسن صوته قال لك الجبال تتاثر وتنفعل وترجع معه. الله سخرها هو بسمعها وبتساعده طبعا. لو شوف حتى الحيوانات هذه الكائنات عفوا غير عاقله، والطيور نفس الشيء تاتي تقف عنده هيك على المحراب وكذا وعلى ايه الاسخف وتبدا يترجع معه ويسمع هو لا اله الا الله. قال علمنا منطق الطير سليمان، قال واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين. الله اعطيه من يومه هذول على داود، داود وسليمان كله فضل ايه العباده وذكر الله والوله، في وله في وله حقيقي بذكر الله، حب حب عشق. طيب قال وسخنا الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. ما معنى كنا فاعلين؟ وكنا قادرين على فعل ذلك. يقول كنا فاعلين، طب انت عارفين انه فعل يعني الله فعل هذا هو سخر. قال لك لا افهم شو كنا فاعلين، وكنا قادرين على فعل ذلك. ما تشكش الله بقولنا الفلسفه دول الدمنهوري هذا ابو زيد الدمنهوري، ما تشكش الله قال له هذا فعلي. النبي عليه السلام مش اخذ ايه مجموعه حصيات هيك وضعها في يده فسبحنا، سمعها أبو بكر وعمر وعثمان استغربوا لا إله إلا الله حصلت وسبحنا فوضعهن فخرسنا، حط في الأرض سكتن أخذهن إيه أبو بكر قال له خذهن النبي خذهن خذهن وضعهن إيه في يده في كفه فسبحنا. شوف بكر أبو بكر قديش لا أبو بكر الصديق مش مبارك ومش صديق ومش قديس، كان ما سبحنا إيه في يده قدس الله سره وروحه الطاهرة. النبي عملها إشارة إلنا شوف هذا شوف صاحبي هذا مش إنسان عادي، الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون نزلت فيه الآيات. بعدين أخذها عمر رضوان الله عليه عمر فسبحنا في يده، اختبار على عينك هيك شوف قديس ولي كبير سبح. أخذها عثمان حي الأمة فسبحنا وكل يضع فيخرسنا. واحد يقول لي بس هذا والله فيه سؤال كبير علي يعني هني هذول الحصى والجبال وكذا بسبب عندهم سبحان الله كذا. أنا اعتقادي لا هي مش عربية أصلا ومستحيل وحصوا هنا في جبل ألب إيش يقول يعني سبحان الله العربي يقول الله الغار يعني هي لا شالب. بس هنا فيه معجزة الله تبارك وتعالى باب العجاز خرق العادة ترجم تسبيح الحصى إلى لغة المستمع. أنت بتفهم إيش؟ تفهم عربي سبحان الله حد يقول سبحان الله ترجمة كونية شفت مش بمترجم ترجمة عاولة لسه لكن هي بتسبح بطريقتها الخاصة بطريقتها الثانية مختلفة تماما. هذا هو ومعجزة. قال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. صنعة لبوس اللبوس واللباس واللبس والملبس والملبس مثل مقعد ومنبر. الملبس على وزن مقعد ملبس على وزن منبر ملبس كلها بمعنى اللباس. الله اللبوس اللباس اللبس الملبس الملبس كمقعد ومنبر كلها بمعنى إيش؟ ما يلبس. الله قال علمناه صنعة لبوس ماذا يراد هنا؟ شيء يلبس إيش هو بالذات هذا؟ الدرع الدروع السوابغ أن يعمل سابغات. الله يقول وعلمناه واحد يقول يعني قبله ما كانش الناس متعلمين. والله الآية لا تقول هذا بشكل واضح انتبهوا العلماء هي كله تقريبا شبه فهمه يعني أنه علمناه صنعة لبوس والسياق يعين على هذا انتبهوا مش أنه يعني يعين يقول علمناه علمنا داود صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم علمناه يصنع الدروع عشان إيه تقيكم لكي تقيكم وتحصنكم وتحرزكم من ضرباتكم في القتال ضربات الرماح والسيوف والأسهم الطائشة كويس والمسددة. واحد يقول طيب إيه إيش المنة في ذلك؟ ما الناس من يوم يومها بتصنع الدروع شيء أنفسهم قالوا لا أول من صنع الدروع السوابق داود عشان هيك ظهرت المنة. قال علمناه خلينا إيه يتعلم هذا الشيء أجريناه على يده منة منا عليه وعليكم. واحد يقول يعني هيك هذا مبحث تاريخ صار في علم إيه أدوات القتال مبحث هذا نخذ مع المؤرخين في مشكلة يعني قبل هذا داود قبل حوالي 2900 سنة ما كانش فيه أو 2500 ما كانش فيه دروع فيه. قال العلماء الدروع كانت موجودة لكنها كانت صفائح صفيحة هيك حطت لي صفحة هيك حديد وطبعا هذا مش كويس هذا بتعب جدا جدا تيجي الضرب زي الدرع تبع الرصاصة يعني هذا متعب جدا هذا بيعمل لك مشاكل. طيب وإيش الدرع تبع داود؟ قال لا جعلها حلقا حلقا حلق صغيرة بتعرف زي زي الزرد هيك وسردها يربط هذه فعلي وهذه فعلي صغيرة فتصير إيش هذه لينة لا يخترق هاي الرمح في العادة ولا السهم ولا السيف ولينة ما بتأذيك مرنة. الله علمه هيك إذا قال له إيش أن نعمل سابغات وقدر في السرد. قال هو أول من سردها وإنما كانت قبله صفائح صح هذا هو المقصود وإلا الدروع كانت موجودة يعني إيه بشكل ما شكل بدائي. قال فهل أنتم شاكرون يقول هذه إيه تستحق الشكر نعمة تستحق الشكر أسأل الله أن يوزعني وإياكم شكر.